متصف بصفة الكلام في الأزل، لكنه لم يعد يتكلم ولا يتمكن من الكلام. قد استدل أهل السنة على إثبات صفة الكلام وأنه متى شاء تكلم بعدد من النصوص. من تلك النصوص قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. استدلوا على ذلك بالأحاديث الثابتة المثبتة لصفة الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، وفي لفظ سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. في نصوص كثيرة تثبت صفة الكلام لله عز وجل. وقد اعترض المعتزلة والجهمية على أهل السنة بعدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أن المراد بهذه النصوص كلام خلقه الله عز وجل، بمعنى أن هذا الكلام إنما نسب إلى الله لأنه هو الذي خلقه، كما يقال: بيت الله، ويقال: عباد الله. وهذا الاعتراض اعتراض باطل من أوجه متعددة. الوجه الأول أنه يلزم عليه أن يكون كل كلام كلاما لله، لأن جميع الكلام مخلوق لله، خلقه رب العالمين. ولو كان قد قيل كلام الله بمعنى أن الله خلقه لكان كلامي وكلامك وكلام الآخرين كلاما لله، لأن الله قد خلق هذا الكلام. وهذا لازم باطل، فما أدى إليه فإنه يكون باطلا. الاعتراض الثاني لهم: قالوا إنه يلزم على إثبات صفة الكلام لله أن نصف الله بأوصاف نقص، من مشابهة المخلوقين بوجود فم ولسان وشفتين ونحو ذلك. وقد أجيب عن هذا الاعتراض بإجابات، منها أنه لا يلزم من صفة الكلام أن يكون هناك جوف وفم، فهذه جوارحك يا ابن آدم تنطق يوم القيامة وتشهد عليك، وإن لم يكن عندها فم ولا لسان ومن مثلها أيضا ما أثبته الله عز وجل من الكلام للسماوات والأراضين والجبال، ومن مثل تسبيح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبت ذلك كله ولا نقول بأن هذا الكلام والتسبيح ناتج من فم وشفتين ولسان. فهكذا بالنسبة لكلام الله عز وجل. الجواب الآخر أن إثبات صفة الكلام لله قد تواترت النصوص به، فلا يصح أن نرد ما تواترت به النصوص من أجل شبهة غير مستندة على دليل. فالقول بنفي الفم واللسان وترتيب عدم الكلام على ذلك قول بلا دليل، إذ لم يرد دليل بإثبات الفم واللسان ولا بنفيه، فلا يصح أن ننفي الثابت المتيقن من صفة الكلام من أجل أمر لم ترد النصوص بنفيه ولا بإثباته. واعترضوا فقالوا بأنه يمكن أن يكون الكلام المنسوب إلى الله إنما نسب إلى الله لكون الله قد كونه وجعله معبرا عن الله، ومن ثم يكون كلاما للناطق به. اعترض على هذا بأن هناك من الكلام المنسوب إلى الله في القرآن ما لا يصح أن ينسب إلى غير الله، من مثل قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الاعتراض الرابع لهم قالوا إن كلام الله غير الله، وما كان غيرا لله فإنه يكون مخلوقا لئلا يلزم تعدد القدماء. إن لو قلنا بأن الله قديم وكلامه قديم لزم أن يتعدد الخالق والقدماء، وهذا الكلام باطل. فإن صفة الشيء جزء منه، صفة الشيء جزء منه لها أحكامه هكذا صفات الله هي منه. والجواب الآخر لأن القول مثل له المؤلف الجواب الأول بالنخلة لها جذع وكرب وليف وهي بمجموع ذلك نخلة واحدة، ولا يصح أن يقال الجمار غير النخلة، هي جزء بل هو جزء منها. الجواب الثاني أن كلمة الصفة غير الموصوف كلمة من أقوال البشر بناء على اجتهاداته، ولا يصح أن نرد شيئا من مقتضى النصوص الشرعية المثبتة لاتصاف الله بصفة الكلام من أجل مثل هذه الاجتهادات. والجواب الآخر أن كلمة الغير كلمة تحتمل معنيين، عندما تقول هذا غير هذا تحتمل معنيين، المعنى الأول عدم المطابقة، عدم المطابقة، ولا شك أن الصفة غير مطابقة للموصوف، والمعنى الثاني إطلاق لفظة غير على المباينة. قال زيد غير عمر يعني أنه يباينه، والصفة لا تباين الموصوف. ومن هنا فقولكم الصفة غير الموصوف كلمة مجملة لا يصح إثباتها ولا نفيها، إذا كان الأمر كذلك لم يصح أن ننفي اتصاف الله بهذه الصفات ومنها صفة الكلام بناء على هذه الجملة المحتملة. الجهمية فرقتان، فرقة تنفي صفة الكلام أو تنفي كلام الله وتقول لا يوجد ما هو كلام لله، وطائفة تقول نثبت كلاما لله لكنه مخلوق. قالوا بذلك خشية من أن يكون هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق، اعترض عليهم بأنهم إذا قلتم لله كلام لكن ذلك الكلام مخلوق فمعناه أنكم شبهتم الله بخلقه. ويترتب على قول المعتزلة في هذا أن كلام الله ليس قديما بل هو محدث وجد بعد أن لم يكن، سواء أصل الصفة أو أفراد القول والكلام. ويقابلهم كما تقدم الأشاعرة الذين يقولون بأن كلام الله أزلي، أنه تكلم في الأزل ثم لا يتكلم بعد ذلك. وكلا هذين المذهبين مذهب باطل، بل الصواب أن الله يتكلم متى شاء، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء. ولا يتضمن ذلك نقصا، بل يتضمن الكمال كله، فإن القادر على الكلام خير من العاجز عنه. ولذلك كانت الحيوانات خيرا من الجمادات، لأنها تقدر على التكلم. وقال المؤلف بأنه يلزمكم يا أيها المعتزلة أن تكون صفات الله كلها ليست أزلية، فعلمه وخلقه وقدرته وجدت بعد أن لم تكن. وهذا يلزم عليه أنكم تقولون بأن الله كان معطلا منذ الأزل، غير قادر على شيء حتى وجدت المخلوقات. بهذا إثبات نقص لله، على أنه يلزم منه التناقض، لأن على قولكم يا أيها المعتزلة كان موجودا غير قادر ولا عالم ولا متكلم إلى غير ذلك من الصفات، فحينئذ لا يصح أن تنقلوه إلى ضد ذلك إلا لوجود معنى، وهو على قولكم غير قادر على إيجاد أي معنى يتعلق بنفسه. وبهذا نعرف أن مذهب أهل السنة إثبات صفة الكلام وإثبات بقية الصفات لله عز وجل، وأنه لا يلزم من هذا أن نقول بتعدد الخالقين، بل الموصوف والصفة شيء واحد. استدل المؤلف على القول بأن الموصوف والصفة شيئا واحدا بقوله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا، فإن الله جل وعلا أراد بذلك من كان سببا في نزول هذه الآيات، وهو الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، مع أنه له صفات، فسماه وحيدا وأراد به ذاته وصفاته. ومن هنا فإن الصواب إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنها صفة قديمة النوع، وأن أحادها منها ما هو حادث. هناك استدلالات للمعتزلة كثيرة، هي في الحقيقة شبهات، من أمثلة قول عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قد دل هذا على أن الذكر وهو القرآن مخلوق. من أين نشأ الخطأ عندهم؟ من ظنهم أن المحدث من ظنهم أن المحدث هو المخلوق، ولا يلزم من كون الشيء محدثا أن يكون مخلوقا. نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ الله في كلام الإمام أحمد السابق الدرس الماضي، كأنه لا يرجو للجهم وأشيعته الخير لا في الدنيا ولا في الآخرة، أنه سبق الجزم بخطأهم والرجاء لهم. على كل، نحن نريد أن نحقق العلم في ذات المسائل، وأما الحكم على الأشخاص فلن نسأل عنه يوم القيامة. العلم تحقيق هذه المسائل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا